وقال حدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه كان يدخل مكة ليلا وهو معتمر فيطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ويؤخر الحلاق حتى يصبح. قال ولكنه لا يعود إلى البيت فيطوف به حتى يحلق رأسه. قال وربما دخل المسجد فأوتر فيه ولا يقرب البيت. قال مالك التفت حلاق الشعر ولبس الثياب وما يتبع ذلك. عبد الرحمن بن القاسم من الفقهاء السبعة من فقهاء المدينة، يروي عنه مالك رحمه الله لأن هذا الإمام الجليل كان يأتي مكة معتمر ويأتي بالليل فيطوف فيسعى، بقي من العمرة طاف وسعى بقي إيش؟ الحلق أو التقصير، فيترك ذلك حتى يصبح، سواء كان مجهد أو ليس عنده من يحلق له، وخاصة كما قال هنا إذا جاء ليلا فيترك ذلك إلى الصباح حتى يصبح. غرض مالك رحمه الله من هذا أنه لا يشترط الفورية بين أركان العمرة، الترتيب مطلوب، وفرق بين الترتيب والفورية. أول ما على المعتمر أن يطوف يلي ذلك السعي، فلو بدأ بالسعي عليه أن يرجع فيطوف ثم يعيد السعي، لأنه يشترط في السعي أن يكون بعد الطواف، إذا الترتيب مستقل. ولكن إذا طاف ثم تعب جاع جلس يستريح وأكل ثم ذهب للسعي، جاء في شدة الحر طاف في الضحى فاشتد الحر، ترك السعي إلى أن يبرد الوقت ثم قام وسعى، كل ذلك ليست هناك فورية، أي هناك تراخ بين الأركان، ليس بلازم في صحة العمر أن ينتهي من آخر شوط من طوافه ويبادر إلى أول شوط في السعي. لو جعل بينهما فترة راحة أو لحاجة، سواء دعت الحاجة أم لا، الأفضل الموالاة. ولكن إذا طرأت له حاجة مثل هذا اللي جاء في الليل، الطواف السعي ميسر، لكن الحلاق يحتاج إلى حلاق فقد لا يكون موجودا في الليل، فتركه لحاجة كان يترك ذلك حتى يصبح. إذا تأخير الحلق عن السعي يضر بالعمرة؟ لا. مالك يقول يروي يأتي بهذا الإمام الجليل من علماء فقهاء المدينة السبعة يفعل ذلك، ومثله لا يفعل هذا عبثا، ولا يظن إنسان أن هذا يضر بالعمرة أو يبطلها. فإذا كان كذلك إذا يجوز التراخي بين الأركان بعضها لبعض. ولكن يقول مالك كان إذا أخر الحلاق إلى الصبح لا يأتي إلى البيت يطوف تطوعا، لأنه لا زال في نسك العمرة، وسيأتي بعد ذلك البحث هل الحلق الذي بقي هو عنوان التحلل أو هو نسك في العمرة أو نسك في الحج، هل الحلق أو التقصير نسك من مناسك الحج أو هو مخرج للمحرم من المحظورات التي كانت محرمة عليه، هل هو مفتاح الخروج من النسك أو هو نسك بالفعل. يشعرنا مالك هنا بأن فعل عبد الرحمن وهو عدم اتيانه بطواف نافلة قبل ان يكمل العمرة بالإيش؟ بالحلاق، من ان الحلق نسك في العمرة والعمرة ما كملت حتى الان. وربما دخل البيت المسجد فأوتر ولكنه إيش؟ لا يطوف بالبيت. لماذا؟ لان العمرة لم تكتمل بعد، حتى يحلق ثم بعد ذلك يطوف ما شاء. نعم. وهنا قاعدة جرى الكلام عنها بالأمس مع الإخوان، وهو تحية البيت الطواف، وهذا يأتي يوتر ولا يطوف، فما هي القضية؟ يجب أن نفرق بين تحية البيت وتحية المسجد. فهنا وفي العالم كله جميع المساجد مساجد فقط إلا في مكة المسجد الحرام والكعبة المشرفة. فتحية الكعبة تحية البيت بمعنى الكعبة طوافك حولها، وتحية المسجد كمسجد ركعتي تحية المسجد. فإذا دخلت وأردت أن تحيي البيت تكون بالطواف، وإذا لم تكن أن تريد أن تحيي البيت ولم تريد أن تطوف وأردت أن تجلس أدي تحية المسجد كبقية المساجد ركعتين. ولهذا كان عبد الرحمن يدخل يوتر ولم يطف، لماذا؟ لأن عنده مانع من الطواف وهو عدم إتمام عمرته، فيوتر يقدم الوتر أو مقدمات الوتر أو ماذا يصلي قبل الوتر، هذا داخل فيه تحية المسجد. وأيضا الذي يأتي إلى البيت ويحيي البيت بالطواف أين تحية المسجد؟ داخلة في ذلك، لأنه بعد أن يطوف بالبيت ماذا سيفعل؟ سيصلي ركعتي الطواف، وهاتان الركعتان تنوب مناب تحية المسجد، لأن الحديث يقول فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وقد صلى. كما لو أن إنسان دخل المسجد هنا أو في أي مكان ووجد الإمام في الجماعة يدخل معه في الجماعة، بعدما يصلي الفريضة يقوم يصلي تحية المسجد؟ لا، لأن الجماعة حملت عنه تحية المسجد لأنه لم يجلس حتى صلى. وهذه النقطة نأخذها أيضا من فعل عبد الرحمن رحمه الله تعالى. فهذا التفت إنما هو إيش؟ وحفاء الستر بجميعها، ما يكون على الجسم من الغبار، الشعر المشعف، كل هذا يكون إيش في ذلك اليوم، أي في منى كما تقدم لنا، كل ذلك يكون بعد إيش رمي الجمرة ونحر الهدي، ثم يأتي بعد ذلك في الحلاق.